مرحبا فيك يا شيخ بشير. الله يرضى عليك شيخ بشير، بركة الجامع الله يجعل فيه البركة هي وفيفه. أنا وإن كان يكون لي بعض الأعذار، الجمعة الماضية كنت موجوع، وحسب علمي ولو أخذت رأي الطبيب ما بسمح لي إني أجي، لكن والله ربي المسألة مع الله. طب إذا بدي تم بالبيت كما تم موجوع، فخلي الواحد يكون يعني في سبيل الله وهو موجوع. والله لما وصلت لباب الجامع والله راح الوجع، وطلعت للجامع ما في وجع. فبرد وجع، خلي الإنسان ابني يموت في طاعة الله، في أكثر من هيك؟ هي بتصير، هي بتصير يا ابني. إذا ما الإنسان وهب كله لله، كلك، وما ممكن توهب كلك لله إذا ما عم تعبد الله بكلك. إذا عم تعبد الله من برا لبرا بجسمك، ما بتحسن تعطي كلك لله، وما بتحسن تعطي كلك لله إلا إذا شغلت قلبك بالله وخصصت قلبك لله. إيدك اشتغل فيها ما عليش، وإجرك امشي فيها، وعينك انظر فيها، وبطنك كل فيه، أما قلبك لا تعطي إلا لله، هالقلب بس. وهذا هو الإسلام يا أبي. وإذا قلنا طريق، معناته الطريق إلى إسلام القلب، إلى إسلام الحقيقة، إلى الإسلام المثمر. شو خواص الشجرة إذا كان ما فيها ثمر، وفي ما فيها زهر، وفي ما فيها ورق، وفي ما فيها رطوبة يبساني، ما بصلح إلا لإيش؟ إلا للنار. وواحد يا أبني لما تعمل العمل خالص لله وبحضور القلب مع الله، وما لك في حظ من الحظوظ ولا مصلحة من المصالح، هذا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما لك حظ ولا مصلحة ولا لذة ولا هوى ولا فائدة إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لازم تكون أعمالنا كلها، ولازم أوقاتنا تكون كلها مشغولة بالله. كأنه بيجي وقت يا ابني لا بيتم لك لا مرأة ولا ولد ولا بستان ولا دكان ولا وظيفة ولا شيء، تم وحدك، وبدك تفوت على الله وحدك، وتوقف بين ايدين الله ومحكمته وحدك. وما بينفعك الا هو في الدنيا وفي الآخرة، فخليك دائما معه وبتربح. ما تربح الآخرة غلط، الإسلام اللي ظن ان الواحد يربح الآخرة فقط هذا غلطان، لأن نظروا من عين واحدة، أما إذا نظروا إلى الإسلام بعينتيه الإثنتين فالإسلام يا ابني دنيا وآخرة، دنيا بمالها وثروتها. المؤمن الغني خير من المؤمن الفقير بحكمها ودولتها وسلطانها. النبي ما خرج من الدنيا إلا وقد ملك من حدود الأردن إلى حدود اليمن إلى الخليج. سيدنا أبو بكر ما خرج من الدنيا إلا كان جيوش العرب والمسلمين في أمبراطورية الرومان والفرس. هذا الإسلام يعني. هلا إسلام صفيان، لا دنيا ولا آخرة. الله يعطيكم الدنيا والآخرة، يعطيكم القلب، وبعد القلب الله يعطيكم الحكمة، علوم القرآن. والقلب بدك أستاذ القلوب، وعلوم القرآن بدك عالم القرآن يا ابني، بدك شيخ. فقل إنه يجتمع في الشيخ القلب والحكمة. كثير يكون في عليه اسم شيخ لا في قلب من جوا ولا في حكمة من برا، صفيان لا دنيا ولا إيش ولا آخرة، وفيه هيك وفيه هيك. الله عز وجل يسترنا بشكله الجميل، ما نكون نحن كمان هيك يا أبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. سبق معكم في الآيات في الدروس الماضية كانت أكثرها آيات تحث على الصدقة وعلى إنفاق المال في أوجه الخير على الفقراء وفي سبيل الله وفي خدمة الإسلام وعلى الجهاد وفي كل ما يتطلبه الله عز وجل، حتى كانت آخر آية قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه كان شغلتهم كلها انفاق المال. هذا يا ابني ما بيصير ولن يصير ولا يمكن، حتى تهب قلبك لله، حتى تحط قلبك في كتاب الله، في مدرسة الله، مع أحباب الله، في مجالسة أهل الذكر، في مخالطة قلوب أصحاب القلوب، مع دوام ذكر الله. هذا الطريق، هذا طريق إلى تحقيق الإسلام، يكون إسلامك حقيقي. إلا إذا معك شك مزور شو بيعملوا فيك؟ تقبض؟ ما إن بس ما بتقبض بتصفي من القلعة. إذا كان إسلام مزور، صلاتك مزورة، صومك مزور، تلاوة قرآنك مزورة، إخلاصك مزور، بدها ذكر يا أبي، بدها ذكر، وبدها توبة، وبدها استقامة، وبدها مراقبة الله، وبدها مراقبة الدار الآخرة. نحن اليوم في الدنيا، غدا في الآخرة. اليوم نمشي على وجه الأرض، غدا يمكن نكون في بطنها. اليوم اسمك فلان، بكرة بيسموك المرحوم. أما الله شو بيسميك؟ قد الله ما يسميك المرحوم، قد يكون اسمه عند الله المرجوم أو الملعون. كلام الناس ما بيفيد، فلازم المؤمن يجتهد ويشوف أنه خلق للدار الآخرة. ما بينسى نصيبه من الدنيا، لكن دائما أذكر الله، دائما خلي قلبكم مشغول ومشغوف بالله في أول الأمر. إذا صار وسوسة ما صار، لكن المداومة والاستقامة والتوجه التام والوقوف على باب الله بالتذلل بالتضرع بالانتسار، فحاشا لمن يقف على باب الكريم أن يرد من غير أن تقضى حاجته، بل يعطيه فوق ما يرجو ويؤمن. فأنفقوا مالهم بالليل وبالنهار وسرا وعلانية، لو استطاعوا ينفقوا أرواحهم ودماءهم ومهجهم وكل ما ملكته أيديهم، لأنه قلبهم صار لله، فالقلب وما يملك صار ملكا لله. فكانوا عند الإنفاق، عند الطلب، عند الحاجة، لا يملكون مع الله شيئا. ما موضوع الزكاة؟ الصحابة ما كانت الزكاة هي المستعملة بين أيديهم. الزكاة يخرجوها، هذا ما في إشكال، لكن بعد الزكاة، لو بعد ساعة الله عز وجل طلب منه نصف ماله، النبي قال له ادفع ما يقول له دفع الزكاة. لو قال له أنفق كل مالك، ينفق كل مالك، حياتك حياتك، روحك روحك، هاجر اخرج من بلدك، ترك تجارتك، زراعتك، قبيلتك، زوجتك، أبوك، أمك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون إن يحبون من حاد إن من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ما في ألسنتهم. فإذا الإيمان انكتب، الإيمان في القلب نور، نور يحرق كل محبوب لك في قلبك حتى ما بيبقى لك محبوب. المحبوب الأول الله، بل إذا أحببت شيئا بعد الله ترى الله عز وجل رؤية العلم والذوق، ترى الله في كل شيء. كان بعض العارفين بالله يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، ينظر إلى الأشياء بأنها قائمة بالله، قائمة بنور الله، بقيومية الله، بحياة الله. نحن ما لنا حياتنا قائمة بذاتها، قائمة بالله. فيسبق نظر إلى ذلك السر الإلهي. فلو نظر لزوجته ما كانت تحجبه عن الله، لو نظر إلى المناظر الجميلة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فبعد ما ذكر صفات المؤمنين، أن المال خرج من قلوبهم، صار المال في أيديهم، وصار يستعمله الإسلام لا أهواؤهم وشهواتهم أو ترفهم وبطالتهم وآثامهم، فذكر الإنسان الغير المؤمن، ذكر المرابي. هذا المرابي هذا من أنواع الناس، هذا أشد الناس قسوة، وأعظمهم حجاب عن الله، وأبعدهم عن الدين وعن الإسلام وعن الأخلاق وعن الرحمة. لأنه يكون غني يأتي أخوه المؤمن وهو فقير يحتاج من ماله لأن يساعده، فبدل ما يعطيه من زكاته إذا في زكاة، وإذا كان ما في زكاة يعطيه من حصة وأقرض الله قرضا حسنا. إن في المال حقا سوى الزكاة. فلا بفقره وإملاقه كمان بيأخذ بالفرشة، بدينه 100 وبيأخذ 110 أو 120 حق الفرشة 10 و20. فهؤلاء قساط القلوب، هؤلاء وحوش يعتبروا، ليسوا بشرا وليسوا إنسانيين. فالله قال عنهم، قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالرمى واحد يدينه 100 يأخذ 110، سواء بصورة الربا أو في ناس بيعملوا حيل. هلأ ما عاد حدا عمل حيل، كان بالأول الناس يهمهم ولو ظاهر الدين، هلأ ما عاد همهم لا ظاهر الدين ولا باطن. إيش الدين؟ صار على المكشوف، نسأل الله العافية. هذا كله من مسخ القلوب، كله من موت الإيمان. بكرة هذول يا ابني إذا ماتوا، لما الإنسان بيموت بياخذ غير الكفن، كفن وشي ربعه إية أخن أو نصه إية أخن، هذا كل اللي بياخذه معه. الباقي بده يحاسب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل أخرج حق الله منه للفقراء، للمساجد، لدور العلم، في للدعوة؟ الإسلام الآن يا ابني مفقود مبارك. يعني صار لي نمت شوية وردفعت صار معي أرق، فتحت التلفزيون وشفت حفلة الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد في روما، صار حولينا على الأقمار الصناعية، فعظماء أوروبا، كبار علماءها، كبار أغنياءها، الفاتيكان الكنيسة، أنو قصر الملوك، أنو العظمة، أنو الجمال، أنو الأدب، أدبهم، نظامهم، المسلمين يا ابني ما صفيانين على شيء، ما صفيانين على شيء أبدا على الإطلاق، حتى المتدين اللي بيجي على الجامع بده ترباية خصوصية، الترباية الخصوصية إذا ما صلوا تعلق بالشيخ المربي المرشد، تعلق الرضيع بثدي أمه، ما يعمل على الدرقة بس أمه، فهذا محبوب الأول والأخير، له محبوب تاني يجيب له كل الدنيا لو بتاخذها على بس أمه أقول لك أبدا. والشيخ يكاد أن يفقد في العالم الإسلامي بمعنى المرشد المربي، وإذا فقد راحوا يعني اليهود اللي جابوا لفلسطين الخاخام، اللي جابوا لفلسطين 45 أمريكاني بإيران مسيونيين، اجوا الخوارج من أقصى الدنيا حطوا النفقات الباهظة لحتى يقيموا لهم صلاة وهن ايش معتقلين خايفين على صلاتهم، انه صلاتهم ما بصير من غير ايش من غير خوري. فهذا القتيل شيخ بيحسن يدفع اجرة طيارة من امريكا لايران بيحسن من هون لحلب ما بيحسن، هذا من ايش؟ هذا من مسخ قلوب المسلمين، المسلم مسخ، ما عاد صار عنده شعور بحق الإسلام عليه، شو عليه حق في ماله في جهده في بدنه في عمله في محبته في إنفاقه، أبدا صرماته بشوف إلها عليه حق، كلبه بشوف إله عليه حق، أما دينه الممثل في الأعمال، ممثل في أمور الدعوة، ممثل في طلاب العلم في العلماء، كل هذا المسلم مات الإحساس ومات هذا الشعور فيه، ولذلك المسلمين بمئات الملايين معصفين لهم قيمة. فأكل الربا هذا بدل ما الإنسان يعطي كغني ويساعد الفقير، إذا كان بده رسمال الأغنياء بيقدموا له رسمال، إذا مديون يوفوا له ديونه، إذا بده يتزوج بيقدموا له نقده، بده بيت يشتروا له، هيك كان المسلمين يا ابني، وهكذا كان آباؤنا وأجدادنا، وكانوا أحسن من هيك، الدولة والشعب، إذا الدولة عرفت إنه واحد محتاج هي تقدم له قرض، هلا لو قدمت قرض بتقدم بالفائدة، هي الفائدة سرقت من اليهود إلى نصارى أوروبا، وسرت من نصارى أوروبا إلى البلاد المسلمين. الدول الإسلامية كلها بتعامل وين؟ بإيش؟ بالربا، هذا لا عربي ولا إسلامي. فالله قال بالنسبة لأكلة الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة لما بيقوموا من قبورهم إلى المحشر إلى محكمة الله، قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أنت اللي واقع بداء الساعة المشروع شلون بيفز وبينخبط، رد لما بيفز رد بينخبط ثاني مرة، رد بيفز رد بينخبط، فبيعرفوه كل أهل الموقف في يوم القيامة بأنه هذا شو إيه؟ هذا آكل إيش؟ آكل الربا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فوروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، بطن صاير قد القاعة الكبيرة، شلون هذا بده يمشي؟ مشوا بيطلع متوازن لما بده يتخربط. فيها الحياة تجري من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. وروى البخاري في حديث طويل قال فيه: فأتينا النبي يقول على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، أتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الرجل الذي جمع الحجارة عنده، يسبح لحتى يصل عند المجمع الحجار. قال: فيفغر له فاه، يفتح له تمه، فيلقمه حجرا. ثم ذكر النبي بأن هذا السابح الذي يوضع في فمه الحجر قال: إنه آكل الربا يوم القيامة. قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم إلى مواقف القضاء يوم القضاء يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، يعني يعبط على البر، يعني يلعبط ويتخبط ويقوم ويقعد مثل ايش؟ مثل المصروع، فكل الناس يعرفونه، وحتى هذا ما جزاؤه، هذا الشعار تبعه والعلامة الفارقة تبعه. فالله يحمينا من معاصي الله من الربا ومن غير الربا. قال: ذلك هذا الجزاء وهذا الإشهار بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما دام البيع حلال بتبيع الشيء اللي حقه 100 110، كمان بدين 100 بياخذ 110، صار هو اللي بده يحلل، هو بده يعمل الشرع. رفض شرع الله وقدم شرع شيطانه وشرع هواه. الله رد عليه قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. البياع قد يخسر، والبياع عم يتعب ويسهر ويشتغل ويسافر ويروح ويجي في مقابل جهد، أما هذا المرابي بطال، لا عمل ولا شغل، مثل مصاص الدماء. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى عن الربا وقف وتاب فله ما سلف. فله الماضي اللي فعله هذا مسامح، لأنه كان في ذلك الوقت ما كان في تحريم، مثل اللي كان يشرب الخمر، لما نزل التحريم الله بيأخذهم عن الشرب قبل التحريم، ما بيأخذهم. كذلك الآية لما نزلت الله عز وجل كأنه إلها سبب، سببها كان بعض المسلمين متدينين من بعضهم البعض، فقل هذا السياق نزل في بني عمرو ابن عمير بن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذ الربا من المديونين، فتشاوروا وقالوا لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، فنزلت الآية: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الماضي اللي أخذه مش الحال. أما بعد ما نزل القرآن ونزل الوحي وصار التحريم شائعا زائعا، خلاص طاعت فايدة، فله ما سلف وأمره إلى الله، ما أحد له عليه كلام. ومن عاد بعد التحريم وبعد نزول القرآن وبعد ما تبلغ التحريم بالشكل الواضح فعاد إلى الربا، يستحل أكله ويستحل حرامه، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مستحل الربا يخلد في نار جهنم لا يخرج منها، لا يموت فيها ولا يحيا. وهكذا مستحل كل محرم مجمع عليه. إذا واحد استحل الخمر قال أخي أنا ما بعتقد أن الخمر حرام، هذا حلال، أو قال بلا حلال بلا حرام، هذا يعتبر كافر، هذا إذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يزوج بالمسلمة، يعتبر هذا مرتد، حتى ماله لا يكون في دولة إسلامية تصادر أمواله، بصير أمواله لمين؟ إلى بيت مال إيش؟ المسلمين. إذا بنطبق أحكام الله بهالزمان شو؟ مين اللي بده يتم مسلم؟ يمكن إذا ما عاد نلاقي بالشارع بستنى لك شيء ساعتين ثلاثة لحتى تلاقي لك واحد، إذا بنطبق أحكام الشرع، وبكره بده يتطبق. إذا بالدنيا ما تطبق لكن بالآخرة بده يتطبق. فلما حرم الربا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم فتح مكة كل ربا في الجاهلية موضوعا تحت قدمي هاتين. راح حذر خلص، قال له ربا على واحد ما بصير، المديون يدفع لمين؟ لدائنه إذا كان ما دافع له. وأول ربا أضع، يعني بلغي بجعله غير معتبر، وأول ربا أضع ربا العباس، كان عم النبي من الأغنياء ومن اللي في الجاهلية قبل الإسلام يقرضوه بإيش؟ بالربا. فالنبي الحاكم أول ما بده يطبق القانون على مين؟ يطبقه على نفسه وعلى أقاربه والحاشم. قال أول ما بطبق على مين؟ على عمي العباس، وأول ربا أضعه ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية. فاللي أخذت قبل التحريم مش حالة، أما بعد التحريم واحد يأخذ خلاص. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، اللي أخذه بالماضي مش حالة، وأمره إلى الله، ما دام الله قال فله ما سلف خلاص. ومن عاد إلى أكل الربا بعد التصريح بالتحريم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روى ابن أبي حاتم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم بحنة، أم محنة أم ولدي زيد بن أرقم، يا أم المؤمنين أتعرفين زيدا ابن أرقم، هذا معروف، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة، بعت عبد 100 درهم لبين ما يطلع معاشه من بيت مال المسلمين، كان المعاش سنوي ما شهري، يأخذ المعاش كفاية السنة. قال فإني بعته عبدا إلى العطاء، إلى حين خروج أعطاؤه حصته آخر السنة بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمنه. بعد ما اشترى العبد 800 الظاهر الداية، احتاج أنه يبيع العبد، فاشتريته منه قبل محل الأجل، قبل ما الكمبيالية يصير وقتها، ب600. شو فاشتريته منه قبل حلول الأجل بقديش؟ ب600. من هذي اشترى؟ هل باعته؟ باعته 800 بالدين، وبعدين اشتريته منه بالحاضر بقديش؟ 600. هي شو صار من ناحية تانية؟ أقرضته 800، هل أخذوا 600 درهم لكن دفع قديش؟ 800، لكن بحسب الصورة صارت صورة بيع وصورة ايش؟ شراء. اما الحقيقة اخذ منها 600 درهم وده يرجع لها هون قديش الربا؟ شو الربا؟ هذا الربا. فهذا صورته بيع، لكن الشرع سماه بيع العينة، بيع العينة بحسب الظاهر ببيع عين المشاهدة، بيع وشراء، وبحسب الحقيقة عم ينقلب لإيش؟ إلى ربا. قال له هذا يني 1000 ليرة، قال له بدك تحط عليهم 20%. قال له حرام، قال له بنعمل حيلة شرعية. شلون؟ بيقول له طيب المرابي بيقول له اشتري هالمسبحة مني 120، بشتريها منه. كتب كمبيالية لآخر السنة، كتب كمبيالية انه ادفع لك 120 آخر السنة. بعدين بيقول له هاك انا بشتريها منك 100 ليرة نقدي، خذ هي 100 ليرة. شو هذا؟ اخونا بالله باع 120 بالدين واسترجعهم بالنقدي، اما الحقيقة شو صار؟ انه هذا اخذ 100 ليرة وبده يدفع عليهم آخر السنة قديش؟ بديت عليهم 20. يعني هذا الله ما بيعذبه عذاب المرابين، لا، هذا الله بيعذبه عن 20 طاق. اولا اكلوا الربا، بده يعذبه عذاب المرابين. الافظع من المرابين هذا بيحتقر الله، هذا بيخمن الله مجذوب، ما له فهمان الله شو عم يعني، ولا مقدر انه الله يعلم السر واخم، خمن الله بدوي، ولد صغير اجدب قاعد بالعصفورية هاي تمشي على وجهك واحد. فهذا ما بس مرابي، مرابي ويحتقر الله ويحتقر دين الله، وبيظن انه الاسلام يحرم شيء، ثم يعلم الناس الحيلة على استباحة المحارم. فالنبي يقول إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة ومشيتم خلف أذناب البقر، ومشيتم خلف أذناب البقر يعني صرت أمة زراعية، تركت الحرب وتركت السلاح وتركت القوة، أو بصير الإمام تبعك والقائد بقر، وانت بدك تتمسك بايش؟ تتمسك بذنبه. فخلي قائدك يقودك الى الله، خلي قائدك يقودك الى شريعة الله، ما يقودك الى الفسق، الى الضلال، الى الغواية، الى الاثم، الى الحرام. اذا تبايعتم بالعينة، عرفت شو العينة؟ بعتك هذا الكرسي، بألف ليرة سوري. هو بده ألف ليرة بقول له اخطف عليهم 20 فائدة. بقول له حرام، بقول له نعمل بيع العينة. بعتك الكرسي بألف ومئتين ليرة. اختارتهم بيالية كذا بيالية. بعدين بقول له أنا بيعني الكرسي بألف ليرة نقدي. يدفع له ألف ليرة ويرجع إيش؟ الكرسي. الكرسي تبعه رجع له. وهذاك بده ألف ليرة دين أخذهم. لكن شو اسمه على الألف يدفع فوقهم من هون؟ مئتين. شو اسمه؟ هذا اسمه بيع العينة. اتقوا العينة فإنها لعينة. إذا تبايعتم بالعينة ومشيتم خلف أذناب البقر وتركتم الجهاد، سواء الجهاد الأكبر وسواء الجهاد الأصغر، ولا يمكن أن يكون جهاد أكبر ناجح جهاد أصغر الحرب إذا لم يسبق بالجهاد الأكبر جهاد النفسي والهوى. أول النبي ربى الإنسان العربي، ربى إيمانه وأخلاقه وشجاعته وبطولته حتى صار يركض وراء الموت شوقا إليه، ثم حارب به. فلو تمت القيادة والنبي حي لكانت الدنيا كلها جزيرة عربية، ولكانت كلها بلدا إسلامية وجنسية واحدة. ما في لا إنجليزي ولا طلياني، هو سماكم المسلمين من قبل. لكن العرب بعد الخلفاء الراشدين فسقوا عن أمر ربهم شيئا فشيء، وصاروا صار الملك والدولة والخلافة تستعمل في الحظوظ والأهواء والشهوات، فضعف شأن المسلمين وصاروا يتقهقروا، ما عاد يسنوا يحافظوا على الفتوحات. حتى الآن ما عاد في لا دولة ولا جهاد إلا على الطرق العصرية الحديثة إلى آخره، وعلى ضوء التربية الحالية الحديثة النبي رب العرب بعشرين سنة عمل له 500 حرب و500 معركة كلها انتصروا فيها، ما انهزموا ولا بمعركة. هي بالتربية الإسلامية. وتركتم الجهاد إذا تبايعتم بالعينة ومشيتم خلف أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا يا رضي لا ينزعه إلا بالرجوع إلى دينكم. إذا ما نرجع ما في عز، ما في نصر، ما في وحدة، ما في تقدم. وأول الرجوع إلى الدين، شوف لك شيخ إذا عينك فيها مية زرقاء شلون بدك ترجع عينك تبصر بها كما كنت تبصر بها من قبل؟ بدك دكتور. إذا كرسيك انكسرت إجره شلون بيرجع مثل ما كان يصلح القعود عليه؟ بدنا نجار. الناس ما فهماني مساكين، بده يصير مفتح ما عنده سكافي، بده يصلح السيارة لكن عند الفرفيرات ما بيصير يا ابني، وبدهن الأشياء بلا جهد ما بيصير يا ابني. المسلم كان لما يسلم يصير هو وروحه وقلبه وجسمه وإقامته كله تحت تصرف الإسلام. هاجروا إلى أفريقيا مرة، والمرة الثالثة هاجروا إلى المدينة. كانت الهجرة فرض. ليش فرض؟ شو معنى الهجرة؟ شو معنى الهجرة؟ كانت ومن لم يهاجر كان فمأواه جهنم وساءت مصير. الهجرة لحتى يتعلم دينه من النبي. هلا واحد يهاجر لمكة، شوفي مكة ما في شيء، للمدينة شوفي. لو النبي بحلبون نهاجر لحلبون، لو النبي بالمعظمية نهاجر للمعظمية. الهجرة للمعلم للمربي. فإذا وجد المعلم والمربي بدل ما أن تهاجر إليه هجرته أو هاجرت منه أو هاجرت عنه، سواء بالجسد سواء بالقلب. يا ابني شلون بيصير إسلام؟ شلون بيصير إسلام؟ وبالدعاء مهما دعيت الله يبعث لك ولد وما بدك تتجوز، ممكن يجيك ولد؟ ومهما دعيت الله يطالع لك بستانك مشمش وانت عم تزرع صبارة يطلع مشمش؟ هذا حكي. فالمسلمين فقدوا عقولهم. في ناس بالدعاء دينه بالدعاء كذاب منافق، هل يدعو الله بشيء وبيستطيع الله مكنه من الوسائل والأسباب وما بيستعملها، هذا كذاب في دعائه وفي طلبه. فالخلاصة، فمن اللي سأل اثنين، أمه بحنة سألت مين؟ عائشة. قالت لها هل تعرفين زيد بن أرقم يا أم المؤمنين؟ قالت نعم. قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء لحتى يطلع معاشه السنوي من بيت المال ب800، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل حلول الأجل بقديش؟ بقديش؟ ب600. فقالت مين؟ عائشة أم المؤمنين، بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت. كررت لها كم مرة؟ مرتين. بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت. أبلغي زيدا، أتلبلغي عن لسانك، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاده وعبادته وصلاته وإسلامه كله صار خرب وكله فسد وكله ألغي وكله حبط. أبلغي زيدا، مع أن زيدا ما دائن، دائن لما مديون. قال أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بطل جهاده إن لم يتب، إن لم يتب. قالت مين؟ أم بحنة بالباء، أم بحنة. فقلت أرأيت يا أم المؤمنين إن تركت ال200 وأخذت ال600؟ قالت أم بحنة لعائشة أرأيت يا أم المؤمنين إن تركت إيش؟ ال200 وأخذت ال600؟ قالت نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فله ما سلف، هذا كان تبع الجاهلية، أما بعد نزول التحريم إذا كنت أخذ ربا من الناس هل لا بدك ترجع لهم إياهم حتى الله يتوب عليه. قال وهذا الأثر دليل لمن حرم مسألة العينة إلى آخره. قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الحاكم في مستدركه وابن ماجة، يقول الربا 73 بابا، ما نوع واحد، الربا أشكال وألوان، من جملتها بيع إيش؟ بيع العينة. وفي رواية وأهون أبوابه، وأهون أبوابه يعني عند الله، يعني أشد أخفها مؤاخذة وعقوبة عند الله، كالرجل الذي ينكح أمه. وفي رواية كالرجل الذي ينكح أمه في المسجد الحرام، في المسجد الحرام. قال الربا 73 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. قال وإن أربى الربا، هذا أيسر أنواع الربا، كالرجل ينكح أمه. وأما أفظعه، أفظعه تعملوا أنتم الأفظع لما الأهون، لكن الأفظع كثير ممكن عم يعملوها، كثير من الناس عم يعملوا ما لهم اني ما لهم ما لهم فهمان دين المسلم. لك طيب نجار شلون صرت نجار؟ بقول والله انا قعدت عنده فلان 7 سنين يحمل له الأفة وطول النهار بخدمته ما هيك بالمقشي ينقر طيارات يحمله مثل الدابة صار نجار. انت منين صرت الحداد؟ تشحر وشه وتسخن 7-8 سنين 10 سنين ويكسر فحم حجري ورا الكور وعند المنفاق ومدري ايش بالمفرد صار حداد. طيب انت صرت مسلم، مين علمك الاسلام؟ الاسلام ما كلام وسماع، الاسلام تربية وترويض النفس وممارسة وقلب وروح وتعلق وارتباط وايمان. قال مسلم واقع في أرض الربا هل لي أهونه كمثل أن ينكح الرجل أمه، وإذا واقع في أشده ولا أقول شو أشده. قال وأشد الربا، الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا أفظع الربا وأزيد أنواع الربا. وذاك إذا بيأخذ 110 إذا واحد يأخذ 50 أنو أربا هل بيأخذ 50% أكثر من اللي بيأخذ 10%. قال وإن أرب الربا عرض الرجل المسلم، عرض الرجل المسلم. شو معنى العرض؟ ما المقصود من العرض يعني حريمك، المقصود من العرض موضع المدح والذم في الإنسان. تجي تذم بالمسلم، تستغيبه، تتنقصه، تنسب إليه أشياء لتذمه، لتشهير به، لتنقصه، لتؤذيه. إذا كانت حقا وحقيقة فهذه غيبة، وأما إذا كانت باطلا فهذا إفك وبهتان وافتراء، وهو أرض الربا وأيسر الربا كأيسرها أن ينكح الرجل أمه. هل المسلمين الآن خصوصا اللي بيتكلموا على الصالحين على العلماء على أهل الدين بيشوفوا جهلا وحقدا وحمقا وكفرا وفسقا وظلما وجورا، هذا عم يخرب دينه بعدين بيقول لك الله يعيدنا لدينه. كذاب هذا، هذا لا يكون الإسلام حي. هذا كان بجلده، شو بجلده؟ هذا يحكم بردته، هذا عم يهدم الإسلام. العلماء ورثته الأنبياء، رفع صوتك فوق صوت النبي يخشى من إحباط العمل، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وإذا كان العلماء ورثت الأنبياء تتأدب مع الشيخ، تأدبك مع النبي. وارث وكيل الفران بتعامله مثل ما بتعامل صاحب الفرد. إذا جبت له صفيحة قال لك حط 5 ورقات بدك تحط، قال له أخي أنت ما لك صاحب الفرد، قال لك أنا وكيله، أنا الوارث تبعه، انا هدي بعد منه. ايه طيب، فاذا حكيت على النبي شو بيصير بالموضوع؟ ايه وين المسلمين يا ابني؟ ابني ما في معلم. الناس بيفرحوا عمرنا جامع، لا ما عمروا جامع وما في جامع. الجامع اذا في شيخ اول يعمروا شيخ وبعدين يعمروا الجامع. هلا اذا في شيخ عم يهدموا الشيخ وبدهم يعمروا ايش الجامع، بيقتلوا الدكاترة وبعد ما بيقتلوهم يعمروا لهم ايش مستشفيات. بقى شلون هي بتصير معهم؟ نقتل الطيارجي وبعدين نشتري طياره 35 مليون ايش دولار. طيب شو استفدنا منها؟ واشترينا 50 طياره كل واحده ب 35 مليون، قديش بصير حقهم؟ شيء مليار. والخمسين طيار كلهم ذبحناهم. المسلمين هكذا يفعلون. إمام الجامع معاشه 150 ليرة، هذا حياة لما قتل. الحمار اللي بيشتغل عليه الحمال بيرضى بالشهر عند العتال 150 ورقة، الحمار بيكفي 150 ورقة. ابني لو هذا أبلغ من القتل، هذا أبلغ من قتل الكعبة. هلا لو الكعبة انهدمت لا سمح الله ولا قدر الكعبة، وفي علماء حقيقيين في شيوخ ما بهم ترجع الكعبة، أما إذا هدم المشايخ وفقدناهم بيجوا بكرة الملاحدة بدين يهدوا لك الكعبة حجرا حجرا ويرموا أحجاره في البحر الأحمر. اللي بيحافظ على الدين ما أحجار الكعبة، ما باب الكعبة، ما القصب. اللي بيحافظ على الدين ويبنيه ويمتنه هو الشيخ. إيه أنت شلونك مع الشيخ؟ أنت هو معلم وأنت صانع معه، عم تساعده، عم تحمل الحجار معه، عم تزق معه، عم تعود الشمس، عم تتحمل مسؤوليات، عم تساهم فيما يمكن أن تساهم فيه. لا يا ريت إنه بس ما بيساهم، عم يهدم ويخرب ويهدم ويكذب ويأفك في سبيل الشيطان وفي سبيل أعداء الدين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال وإن أربى الربا، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل قال قيل له الناس كلهم، قال من لم يأكله ناله من غباره، ناله من إيه كل المعاملات صعب يصير فيها إيش بده يحطها بالبنك، المعاشات بالبنك، التجارة بالبنك، المدري إيش بالبنك. قال فمن لم يأكله ناله إيش من غباره. أما الأفظع اللي هو إيش أربى الربا، الربا 73 بابا، وفي رواية الربا 70 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل إيش أن ينكح الرجل أمه. فوقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله الدائن والمدين وشاهديه وكاتبه. هلأ الشيوعيين البلاد الاشتراكية منعوا الربا، أخذوا أموال الأغنياء وصادروها كلها معصفي، لا دائن ولا إيش ولا مديون. في البلاد الرأسمالية الغني عم يأكل الفقير، أما في الإسلام فالفقير له مرجعان، الدولة إذا كان الدولة الإسلامية كان الخليفة ينادي مناديه هل من أعزب حتى نزوجه، هل من أعمى لا قائد له، كانت الدولة توظف للأعمى موظف لحتى يأخذ بإيده وما بده يروح يأخذه معه. كان عامل مستشفيات يدخل المريض، يدخل المريض يأكل ويشرب وينام ولما يطلع يعطوه كفاية شهر لبيته، شهر لبيته. يقول بعض المسافرين اجى على البلد ما لقى في محل بالاوتيل، قال لهم نعمل حالنا ضعفاء مروا على المستشفى، راحوا على المستشفى شوي والله بواجه بطنه، فات على المستشفى اجى الدكتور عائله نبضه مظبوط، حراره ما في، دق على بطنه لا منفوخ ولا عم يطبل، كتب له راشيته فروج جاج ونص كيلو ريش اللوز وبرتقالتين وموزتين ويوسف افندي يوم اثنين ثلاثه، بعدين كتب له على اللوحه تبعه طبلي الضيافه 3 أيام طلع برا. وكانت الدوله تفتح اوتيلات، هذا في الاسلام بالشيوعيه فيه، فكان المسافر ينزل في الاوتيل مجانا، يعني الأوتيلات ملك الدولة، فينزل المسافر يأكل ويشرب وينام، وفي الأوتيل في إسكافي لتصليح النعال، وإذا أراد السفر يزود من الأوتيل بزوادة تكفيه في سفره 3 أيام. هذا الإسلام، هذا موجود بالشيوعية هذا موجود في الرأسمالية، هذا موجود في دولة من دول الدنيا. فكان في الإسلام بياع الفرفيراتي يقيم دعوة على رجل الدولة، على عمر بن الخطاب، يجيبه على المحكمة، على سيدنا علي بن أبي طالب اليهودي أقام عليه دعوة، جابه على المحكمة. القاضي قال له: إلى ها هنا يا أبا الحسن. لمين؟ سيدنا علي. وقام غضب سيدنا علي، فقال له: ليش غضبت؟ شو حقرتك يا أمير؟ قال له: لا، قال له: جرت في القضاء فأنت معزول، ما تصلح القضاء. قال له: ليش؟ قال له: لأنك كقاضي واجب تساوي بيني وبين خصمي، ما تفضل واحد على واحد. كنيتني يا أبا الحسن، هذا تشريف، ففضلتني على خصمي اللي هو اليهودي. والقصة قصة ان سيدنا علي شاف درعة مع اليهودي، فقال له: في عندك دليل وبينة شهود؟ قال له: ما في. فحكم بالدرع لليهودي، نازل عن الدعوة. اليهودي لما شاف الشوفي قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اذا كان الخليفة، الامبراطور، رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ما هل إلى دولة تنافسها، الدولة العظمى في الدنيا، ما كان في أعظم منها، يتساوى أمبراطورها ورئيس دولتها مع اليهودي ويغضب لأنه كرم ولم يكرم اليهودي؟ الديمقراطية هيك، الشيوعية هيك، أمريكا هيك، إيطاليا هيك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف المسلمين استبدلوا إسلامهم ودينهم بأشياء ما استفادوا منها إلى الآن تقدما، ولا كسبوا معركة ولا نصرا، ولا حققوا وحدة ولا تكنولوجيا ولا صناعة؟ السبب الحق على الشيخ، ما في شيخ، الشيخ الحقيقي يا ابني ما في. وإذا كان في طبيب واحد لبلد مثل دمشق أو طبيبين أو ثلاثة بكفي، فالله يهيئ للمسلمين الأطباء الحقيقيين والعلماء المرشدين المربين، المربين للقلب والعقل، للدين والدنيا. الشيخ يا ابني الحقيقي الوارث لرسول الله، هل يصنع ما صنعه رسول الله بحسب قوة إيمانه وقوة ارتباط روحه وقلبه وحبه برسول الله؟ ثم قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا الله بيمحقه. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لما بيموت وين الربا؟ وين المال؟ وين اللي جمع؟ وين اللي تكاسف؟ ما في شيء. يمحق الله الربا وما حقه له، وما حق له حياته، وذهبت لذاتها والاسم حل. المال توزع إلى الورثة وهو بده يقضي الحساب، وبطنه قد الأضايا الكبيرة، ولا يقوم إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس بتلواء بداء الساعة وفائد فيه. الشيطان بتنبئ بفز من خبط حتى يصل للمحكمة بهالعذاب، وبعدين بجهنم وبئس المصير. فهذا ابني كله، ما بس المرابي، كل شو سبب الربا؟ سبب الربا ضعف الإيمان، سبب الربا بعد القلب عن الله، سبب الربا قسوة القلوب، عدم ذكرها لله، السبب بعدها عن أطباء القلوب، بعدها عن المصلحين، عن المرشدين، عن العارفين بالله. لا في عارف بالله يبين له قلبه القاسي، ولا ينور له قلبه المظلم، ولا ينظف له قلبه النجس، ولا يطالع الجهل من راسه ويحط له نور العلم والمعرفة، ويسلخ من أخلاق الجهل والجاهلية، ويلبسه كسوة الأخلاق المحمدية الإسلامية. الآن نحن مستورين بأجسامنا وثيابنا، لكن غدا بالموت ستتلاشى الأجسام والثياب وتظهر حقيقة أعمالنا القلبية، وإما نور وإيمان وجمال، وإما ظلمات بعضها فوق بعض، وبشاعة وفظاعة وأنتان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. توبوا إلى الله يا أبني، اعزموا على إسلام عملي نبدل فيه أخلاقنا وأعمالنا وأصحابنا وسهراتنا ومجالسنا، ونستبدل الجهل بالعلم والغفلة بالذكر، ومجالس البطالة واللغو بمجالس الحكمة والإيمان، ونعزم إن بدنا نحن نسافر ونقدم على الله ونكون من أهل مجالسته، من أهل حضرته، من الفانين فيه، في رغباته، في طلباته، في واجباته. خلقنا لهذا، مش شغل بدنيانا. الله قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ما تركوا الدنيا، اشتغلوا بزراعتهم وبتجارتهم وبالحروب وبالجيش وبالسياسة. وعمل النبي أعظم دولة وأعظم تشريع من عند الله، وإلى الآن لا يخبو ولم تخبو أنواره، وإلا ما يرجع الإسلام إن شاء الله عزيزا كريما، والله عز وجل يجعله يطعم لبلادنا، يجعل يطعم لبلادنا، يؤلف بين قلوبنا، ويحول ضعفنا إلى قوة وتخلفنا إلى تقدم. قال ويربي الصدقات، يربي يعني يزيد وينمي الصدقات. الله قال ينميها سواء في الدار الآخرة أو في دار الدنيا. كان عليه الصلاة والسلام يقول من تصدق، فيما رواه البخاري، من تصدق بعدل تمرة، يعني شيء بعادل تمرة، لو تينة، لو شوية عظامة بيساوي قد ايش بعادل تمرة، أو شوكولاتاية أو تفاحة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ما راح سرق وصدق بالمال الحرام، لا، بده يصدق من المال الحلال ومن الكسب الطيب الطاهر المبارك. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. قال فإن الله يتقبلها بيمينه، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. شو الفلو؟ المهر، اللي عنده مهر من فرس أصيلة وغالي عليه، شو بيربي؟ الأكل الطيب، ودائما بتمره بمسحه بغسله حتى يصير حصان نزل للسبا. قال فإن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل جبل أحد. ما بين حجم تمرة وبين جبل أحد، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. فإذا الله ما محق له ماله هو في حياته، يمحق له إياه بأصفان عمره، وبيروح على الآخرة لا في مال ولا في ثروة ولا في أملاك، ما في إلا جهنم وبئس المصير. وهذا المتصدق المؤمن الصالح ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار، لا يحب كل كفار أثيم. فالكفار هذا المرابي كفار، لأن الله أعطاه نعمة، أعطاه ثروة، أعطاه مالا ووسعة، فبدل ما يخرج الزكاة بدل ما يعطف على الفقراء والمساكين، بدل ما يؤدي فوق الزكاة الفرض زكاة النفل. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة فرض، وأقرضوا الله قرضا حسنا، هذا إيش؟ صدقة إيش؟ النفل. إيه؟ فطلع كفر بنعمة الله، فبدل الزكاة وبدل الإقراض وبدل إمارة المساجد والأعمال الخير صار يأكل الربا ودين إيش؟ بالفائز. هذا كفار لما شكار، كفار لما شكور، كافر لما شاكر. والله لا يحب كل كفار وأثيم، هذا غايس في بحر الإثم والبحر الحرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا قليل ولا كثير. يقول عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، إمام أبو حنيفة مع مكانته العلمية الكبيرة كان يشتغل ويعمل بالتجارة، جمع بين العلم وبين التجارة، وكان من التجارة كان غني، وغناه كان سبب انتشار مذهبه، كان يساعد طلاب العلم، يبرهم يكرمهم يشجعهم. هلا طالب العلم إذا طالب العلم بيحسن يتعلم، حي الله صنعة، حي الله تجارة، حي الله شهادة، عبث لك كل أعمال الدنيا وينصرف لعلوم الدين. لازم يكونوا كل المسلمين يكونوا في خدمته، يكونوا كل المسلمين أموالهم كمالهم، كل المسلمين يفكروا في ترفيههم في إغنائه في تعزيزه، يتعلموا لك يتعلموا من إيش لك كل أهل الدنيا إلا المسلمين. شو الشعر وقسوة القلب ولا الشعور ولا فهم ولا إدراك، صم بكم عمي. هذا شو لك هاللي بيكون مربوط بأم كلثوم لما بفيروز لما بإيش كمان بأسمهان غير أسمهان، بيشوف بيروح هو وعقله ودينه وماله وآخرته تحت قدرته، وبيشوف اللي منسوبين للدين شوف البخل والشر في منهم. طيبين سببهم الإيمان ما دخل في قلبه، لو الإيمان دخل في قلبه لاستجاب لنداء الله ظاهرا وباطنا فرضا ونفلا. هو سعى هو ركض، ما بيحتاج هلا إذا جعت بيحتاجني إلا قوم كل، وإذا بردت أو طلع الليل بيحتاجني إلا شعر الضوء، هذا شيء مفطور فيك تعرف إمتى تشعر وتعرف إمتى تأكل. فيقول فكان مرة دين واحد ديني 1000 درهم، لكن الدراهم اللي دين إياهم كانوا من النوع الأسود، ظهر كان في درهم أسود ودرهم أبيض، لما صار وقت الأداء رجع إياه 1000 درهم أبيض وأمر فضل مين الإمام أبو حنيفة. ليش حتى تفهم؟ قال له هذا فايز ربا. شلون ربا؟ قال له كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال له أنا اللي أعطيتك ياهن سود، أنت عم تعطيهن البيض، البيض أحسن من السود، وأنا ما باخذ إلا إيش حقيقي. قال له رجعني بعث لي 1000 درهم إيش أسود. هذا الحنفي. وإذا من الحنفي ما فهم إلا الحنفية، ما فهم إلا أنه ما بيقرأ فاتحة وراء الإمام وبس، هذا لا حنفي ولا حنفية. وكان مرة أخرى له دين على شخص، فذهب إلى داره ليطالبه، وكان الوقت حرا شديدا، فدق الباب ورجع وقف بالشمس، ما رد ورد دق الباب ورد رجع وقف بالشمس. ما تتفيا بظل الجدار، قال إن هذا جدار مديوني وأنا دائنه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. مذهبك حنفي؟ عندك هالورع؟ هذا الحنفي. ويقول عن أبو يزيد البصامي رضي الله عنه يقول حمل حمل قمح أو شعير أو حبوب من بلد لبلد، يقول من بلد همدان إلى بلد بصام، ولما أصل لبلده شاب على الحمل القمح في نملتين. كم نملة؟ نملتين. قال لا لا لا لا لا، هالمساكين هذول فجعناهم، هي بركة هذول النملتين أولاد أمهم وأبوهم هلأ بيفقدوهم، شو بيصير فيهم؟ أو يكونوا متجوزين وجوازهم، شو يصير فيهم؟ أراني يقول فنزل الحمل وحمل النملتين ورجع فيهم لوين؟ من حيث ما أخذ القمح وحط النملتين أهنيك ورجع. هذا هلي النمل. قال البر هو من لا يؤذي الذر. الذر هو النمل الصغير الأحمر، هذا اسمه الذر. وهل يعبئذي البر والفاجر، وعبئذي الصالح والطالح، وعبئذي أمه وأباه، ويؤذي المحسن إليه في دينه أو دنياه. هذا مسلم؟ هذا هذا حنفي؟ هذا هذا شافعي؟ هذا جاهل ابن من لا شيخ له فشيخه فشيخه الشيطان. اخ حالكم لهم عن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح أمهاتنا، وإلى روح ولدنا ساهر عليه رحمة الله وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمثال ذلك لوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يلا أي صلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا، إنك لا تخلف الميعاد. استووا للصلاة يرحمكم الله. Thank you. Thank you.